السابق واللاحق والموافق، أفهمتم هذا؟ بل يكون أخا لأولادها من غير الزوج التي هي تحته، بل يكون أخا لأولاد زوجها. انتبه، يكون أخا لأولاد زوجها من غيره. ولنضرب لهذا مثلا، امرأة مع شخص في عصمته، وكانت قد أتت بأولاد من زوج سابق، فأرضعت طفلة وهي في عصمة الزوج، يكون أولادها من الزوج الأول إيش؟ إخوة للطفل من نيد، من الأم ولا من الأب؟ من الأم، لأن أمهم واحدة. زوجها الذي معه الآن له أولاد من زوجة أخرى، يكون هؤلاء الأولاد إيش؟ إخوة للطفل الرضع، لكنهم إخوة من الأب. أولاد المرضعة من نفس الزوج التي تحت عصمته يكونون إخوة للرضع من إيش؟ من الأم والأب، لأن الرضاع فيه أخ من أم وأخ من شقيق وأخ من أب كالنسب تماما. أخ الرضيع هل يكونون إخوة لإخوته من الرضاع؟ أخ الرضيع لا، أبو الرضيع لا، ابن الرضيع نعم. طيب، لأن مذبيته. والقاعدة أيضا الثانية المهمة أن الرضاع إنما يؤثر في الطفل الرضع وذريته دون أصوله والحواشي، يعني دون أخوته وآبائه وأمهاته. أفهمتم يا جماعة؟ الرضاع نعم، تأثير الرضاع إنما يكون في الرضع ومن؟ وذريته. أما أقاربه سوى الذرية فلا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. نعم، أثابكم الله. يقول السائل، طيب هذا يجوز أن يتزوج أخو الرضع المرأة التي أرضعت أخاه؟ يجوز؟ يجوز، بعد أن يفارقها زوجها يجوز أن يتزوجها، لأنه لا علاقة بينهم. طيب، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم 29 من شهر رمضان عام 18 و400 استمعنا فيه إلى قراءة إمامنا في صلاة الصبح من قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. من المعلوم أن الأمر إلى الله عز وجل، لله الأمر من قبل ومن بعد، وأن لله أن يختار من خلقه ما شاء، كما قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. وهنا نسأل عن الآية التي تلوناها: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. فما محل ما من الإعراب؟ أعني ما الثانية، ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. نعم نعم، نافية. إذن نقف على قوله ويختار، تمام. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما شاء من خلقه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفى آدم ونوحا، ذكر آدم وذكر نوح، لأن آدم هو أبو البشرية الأول، ونوحا هو أبو البشرية الثاني، لأن الله أهلك الناس جميعا الذين كذبوا نوحا وبقي من آمن معه ناجيا، وتوالت الناس من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فاصطفى الله آدم واصطفى نوح على من اصطفاهم على العالمين، لأن الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولكن ابن آدم إذا كفر بالله صار أحقر من الأنعام، بل شرا من الأنعام، لقول الله تعالى: في الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل، ولقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فانظر كيف انحط الآدمي من القمة إلى القمامة لأنه كفر بالله عز وجل. وقال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اصطفى الله آدم واصطفى نوحا وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، ولكن من أول الأنبياء من بني آدم؟ أول الأنبياء من بني آدم هو نوح عليه الصلاة والسلام. وأما ما زعمه بعض المؤرخين من أن إدريس قبل نوح وإدريس رسول فإن هذا ليس بصحيح، بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إيش؟ والنبيين من بعده. وقال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. ولو قلنا إن إدريس قبل نوح لم يكن من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم، وبهذا نعرف أن المؤرخين في هذه الأمور لا يرجعوا إلى أقوالهم إذا خالفت ما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك من زعم أن آدم رسول فإنه مخالف للكتاب والسنة، لأن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح، لقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني لم يختلفوا كلهم يدينون لله، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقد قرأ بعض السلف: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، وهذه القراءة ليست من القراءة السبع لكن معناها صحيح، ويدل على صحته قوله: فبعث الله النبيين المبشرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فدل هذا على أن سبب إرسال الرسل اختلاف الناس فيما بينهم، حتى أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إن الله اصطفى آدم ونوح. ذكرت لكم أن الكتاب والسنة كلاهما دل على أن نوحا أول الرسل وأن إدريس من بعده وليس من قبله. فأما القرآن فسمعتموه، وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الخلق إذا حشروا يوم القيامة لحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. ومقدار اليوم كم؟ 50,000 سنة، والشمس تدنو منهم حتى تكون بقدر ميل، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون من يشفع لهم فيلهمون إلى أن يأتوا من؟ آدم، فيأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة ويذكرون من مناقبه وفضائله، ولكنه يعتذر، يعتذر بعذر مذكور في القرآن، وهو أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل منها، فكأنه يقول أنا أستحي من الله أن أشفع إليه في عباده وأنا قد جرى مني ما جرى. وفي اعتذار آدم عن الشفاعة بأكله من الشجرة دليل على بطلان القصة المعروفة. من فضلك اقلب الشريط.